إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم، قواعد الرسم من إنتاج الشيخ وللشيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد مررنا بعون الله سبحانه وتعالى على قاعدة الجمع المذكر السالم في الدرس الماضي، وعرفنا هذه القاعدة واكتشفنا الألف المحذوفة، وعرفنا كذلك معنى الحذف. والآن إن شاء الله تعالى نحاول أن نتدارس قاعدة الجمع المؤنث السالم. بعد قاعدة الجمع المذكر السالم نتناول الآن قاعدة الجمع المؤنث السالم. تفضل سيد محمد. في جمع الأنثى تضم مكسر أخرى أو حرفين أخرى أو في جمع الأنثى تضم مكسر أخرى أو حرفين زد واشتد لفرد واحد فو بنات أحد. من يسمع هذا الكلام يعتقد أنه لا يمكن شرحه وأنه صعب، لكن الظاهر أنه شبيه بالهضبة التي بني عليها، فقد ألفه صاحبه فوق هضبة تاجانت، لكنها من رأها من بعيد يتراءى له أنها مكان صعب، ومن دخلها يرى السهولة والأودية ويرى. نبدأ الآن في جمع الأنثى تضم مكسر أخرى أو. يقول الشيخ طلال الله رحمه الله: هذه قاعدة الجمع المؤنث السالم، والجمع المؤنث السالم هو الذي يجمع بالألف والتاء الأخيرة. قال: في جمع الأنثى تضم مكسر، يجمع بالألف والتاء الأخيرة المضمومة أو المكسورة آخر الكلمة. معنى هذه قاعدة الجمع المؤنث السالم، وهو الذي يجمع بالألف والتاء المضمومة أو المكسورة آخر الكلمة، ولا يضر هذه التاء أن يأتي بعدها بعض حروف منهيك يعني الضمير. فإذا توافرت هذه الشروط فاحذف الألفين مزدوجين في هذه الكلمة. مثال: فالصالحات قانتات حافظات، والوالدات رسالات الله عابدات سائحات غير مسافحات. هنا نجد ألفين، الألف الأخير بعده تاء هي المضمومة أو المكسورة، دائما مضمومة أو مكسورة. وابن مالك يقول: وما بتاء وألف قد جمعا، عرف ابن مالك بقوله وما بتاء وألف قد جمعا، وهو الجمع المؤنث السالم. الشيخ طلال الله قال: في جمع الأنثى معناه الألف، في جمع الأنثى التي فيها التاء المضمومة أو المكسورة آخر الكلمة احذف فيها الألفين إذا جاءت بألفين مزدوجتين، نحو صالحات قانتات حافظات، والوالدات رسالات الله عابدات سائحات غير مسافحات. ولا يضر هذه التاء أن يأتي بعدها حروف منهيكة، يأتي بعدها الضمير. خالاتك، عندك خالات؟ نعم، خالاتك، خالاتكم، خالاتكم، لا يضر. نقول خالاتك هو جمع مذكر مؤنث سالم، لا جاء الضمير بعد التاء لا يضر ذلك. خالاتكم أماناتهم، كل أحد عنده أمانات، نقول أماناتهم. جاءت هم واللهم بعد التاء الأخيرة المكسورة، ذلك لا يضر، لأن هذا الضمير لا يضر، تبقى الكلمة هي المؤنث السالم ولا يضر شيء من ذلك. فإذا جاءت حروف منهيكة بعد هذه التاء الأخيرة، بعد حروف منهيكة لا يضر ذلك. وليس من هذه القاعدة أن ناتي لا ياتي بخير كما لا يخفى، ولكن التلاميذ إذا اختبروا الولد المبتدئ يقولون له رسالات الله عابدات سائحات، ثم يقول له الناناتي، لأنها يعني في اللفظ وفي الصورة شبيهة بالجرس أو النبرة، شبيهة بالكلمات هذه الناناتي، حتى يضعونه في الخطأ ويشوشون عليه. الناناتي، أنا كلمة، ونأتي أصلا نأتي، ناتي أصلا نأتي مهموزة، نأتي إذا قرناها بورش الناناتي، أنا كلمة وناتي كلمة ليست من هذا القبيل. كذلك لا يأتي بخير، لا كلمة، ويأتي، يأتي أصلها، أصلها يأتي، لا يأتي بخير، لا، نعم، أصلها يأتي، لا يأتي بخير، لا يأتي بخير، ذلك ليس من هذا القبيل، أن ناتي لا يأتي بخير. وكذلك لقاء ناتي، لقاءنا كلمة، إيتي بعد ذلك كلمة. إذن الآن كنا نقول في الجمع المذكر السالم الصالحون رجال، ماذا نقول الآن؟ صالحات قانتات حافظات. كنا نقول صادقين، صادقين والصادقون، نقول الآن الصادقات قانتين والقانتات، والصادقين والصادقات موجود في سورة الأحزاب، فيها رأس ومن يغنط حزب ومن يغنط، في هذه الثنائية بين المذكر السالم والمؤنث السالم، صادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نجد هذه الازدواجية بين الجمع المذكر السالم والمؤنث السالم، فالمذكر السالم عرفناه، والآن المؤنث السالم هو أيضا فقط هو يدل على الإناث، يدل على جماعة الإناث، ويعرف بهذا التاء الأخير، وهذا التاء لا يوجد قبله إلا الألف، قبله ألف ماد، والتاء يكون مضموما أو مكسورا آخر الكلمة. فإذا توافرت هذه الشروط وجاء المذكر سالم بألفين أولا أحذف الألفين، رسالات الله، رسالات الله، أماناتهم، خالاتك، وكذلك الصابرات والخاشعات، تحريم، نعم، قانتات عابدات صحيح، قانتات تائبات صحيح، قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار، نعم. ووجدنا هنا أن المهموزة هنا موجود ولكن ليس في الاستثناء. قال الإمام داني وقد تابعت مصاحف، تتبعت قال مصاحف العراقيين القديمة، وجدت كثيرا من المهموز من الجمع مذكر السالم أو الجمع السلامة محذوف الألف، وقد باشر الألف فيه لمزته، لكن أكثره كما يقول هو من الجمع المؤنث السالم محذوف الألف، السائحات الصائمات التي مرنا عليها، الصائمات السائحات التائبات، نعم. قال بأن أكثره محذوف الألف وأكثره في المؤنث السالم، المؤنث السالم. إذن هنا هذا معنى قوله في جمع لنثة تضم مكسر أخرى أو، نتقدم إلى حرفين زد، هذه يعني كلمة جديدة نتدارسها إن شاء الله، وعندها كأنها تنبيه، حرفين زد واشتد لفرد، كأننا عرفنا فيما تقدم أن الجمع المؤنث السالم فيه ألفان، فالصالحات قانتات، فإذا كان فيه ألف المفرد فهناك شرط حذف، فهناك شروط، إذا كان الألف مفردا نحو مسلمات بقرات سنبلات، فلا بد أن يكون الحرف المصاحب للألف، معناه الممدود بالألف، مسبوقا بحرفين أو أكثر، حرفين زد مسبوقا بحرفين أو أكثر، أو يكون الحرف المصاحب للألف ممدود بالألف مشددا، يكون الألف محذوفا. كان أستاذنا وشيخنا الشيخ أحمد الحبيب رحمه الله معروف بلقبه بيوله العلي يقول لنا في الطرة كأنه سأله سائل فقال له أخبرتنا بحكم الألفين في الجمع المؤنث السالم، فما حكم الألف المفرد؟ قال إذا كان الحرف المصاحب للألف مسبوقا بحرفين أو أكثر فاحذف الألف نحو من فتياتكم، هي أصلا مفردة فتاة، إذا جمعت فتيات مؤنث سالم وفيه ألف واحد، يشترط في هذا الألف المفرد إذا جاء فيه المؤنث السالم أن يكون قبل الحرف المصاحب للألف أو الممدود بالألف قبله حرفان فأكثر. هنا كم من حرف؟ فتياتكم، فتياتكم قبله حرفان، حرفان حرفان قبل الياء المصاحب للألف أو الممدود بالألف حرفان اللي هو التاء والفاء، فتياتكم الألف محذوفة. بقرات كم قبل الحرف المصاحب للألف؟ حرفان بقرات. مسلمات ثلاث حروف. سنبلات سنبلات ثلاث حروف. اللام هو الممدود بالألف هنا مصحوب بالألف، قبله السين والنون والباء، سنبلات. إذن هذا معنى قوله حرفين زد، هذا معنى قوله حرفين زد. وكذلك والمطلقات الألف قبله حرف واحد، إذا كان قبله حرف واحد ولو من غير القاعدة لكنه من شبيه القاعدة نحو ثبات وفرات وممات وبنات وهي من القاعدة يكون الألف ثابتا. ثم قال واشدد لفرد واحذف، كذلك لفرد وجدناها الألف المفرد، إذا كان الحرف المصاحب للألف مشددا فكل حرف مشدد فهو حرفان نحو عماتك وجنات مرات، هنا يكون الألف محذوفا. قال واشدد لفرد عدها جناتي كذا عماتك ومراتي، إذن هذا شاهد شهير، واشدد لفرد عدها جناتي كذا عماتك ومع مراتي، ما دام الحرف المشدد يساوي حرفين تكون جنات، الحرف الممدود بالألف كم قبله؟ حرفان، يكون قبله حرفان، كذلك مرات وكذلك عماتك، ومرات وعماتك. إذن الثابت من هذا النوع هو ما لم تتوفر فيه الشروط، الألف في فرات ونبات وبنات وثبات وثبات وممات، كل ذلك ثابت لأنه لم يشدد فيه الحرف المصاحب للألف ولم يكن قبل الحرف المصاحب للألف حرفان فأكثر، هذا معنى قوله حرفين زد واشتد لفرد واحذف. إذن قرأنا الآن الجمع المذكر المؤنث السالم صاحب الألفين المزدوجين، الصالحات قانتة. وقرأنا كذلك جمع المؤنث السالم صاحب الألف المفرد، الألف المفرد نعم الألف المفرد. وعرفنا العكوس، العكوس هي هذه نبات وفرات ومات وثبات وثبات وبنات، كل ذلك بألف ثابتة. ثم نتقدم تعالى بمادة جديدة يعني قدم وحذف أو بنات نحل أو بنات نحل أو بنات نحل طور لنعام أولاد. نعم إذا أردنا أن نبين نقول عنوان، نأتي بعنوان نقول هذه كلمات أربع كلمات محذوفة بقوة الاستثناء من قوله حرفين زد واشتد فرد. هذه كلمات محذوفة ولم تدخل في قاعدة حرفين زد واشتد فرد لكنها محذوفة بالقوة. أولها بنات نحل وهي ويجعلون لله البنات، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. هذه بنات نحل هذه وهي يجعلون لله البنات، كتبها الصحابة بألف محذوفة وكأنها لم تدخل في قاعدة حرفين زد ولا واشتد لفرد. الطور في أمله البنات ولكم البنون، أمله البنات ولكم البنون محذوفة الألف ولم تدخل في القاعدة. لنعام في وخلقوا له بنين وبنات، بنين وبنات بغير علم، الألف فيها محذوفة حذفها الصحابة رضي الله عنهم. والباقي من لفظ بنات ثابت جميعا، بنات لأخي بنات لأختي بناتي هن أطهر لكم. نعم الباقي من لفظ بنات ثابت. الكلمة الرابعة أولاة حمل وأولاة الأحمال. أولاة معروف أن الصحابة رضي الله عنهم كتبوها بزيادة الواو، أولاة حمل وأولاة الأحمال، لكن الواو لا يقرأ فلم يحسب هنا له حساب، كأنها أولاة اللام ممدود بالألف وجاءت قبله الهمزة فقط، ولذلك حذفوها بالقوة هنا وأدخلوها في القاعدة بالقوة مثل هذه من هذه الكلمات أولاة حمل وأولاة الأحمال، وهي الكلمة الرابعة بنات نحل طور لنعام أولاة، أولاة حمل وأولاة الأحمال، كأنها من الجمع المؤنث السالم وهي من الملحق أصلا، ملحقات بالجمع المؤنث السالم. النحويون ألحقوها بجمع مذكر السالم، وأهل الرسم يبدو أنهم أيضا ألحقوها به فحذفوا الألف أيضا فيه. لا فرد ضس جنات، جنات شورى السيئات. لا فرد ضس نعم ناضس. عندها كلمات هنا عنوان أيضا، هذه كلمات ثابتة بالاستثناء من حرفين زد واشتد فرد. العنوان الذي كان عندنا كلمات محذوفة بقوة الاستثناء، وهنا عكس هنا كلمات ثابتة دخلت القاعدة وخرجت منها بقوة الاستثناء. هذه كلمات ثابتة بالاستثناء من حرفين زد واشتد فرد. والمعنى لا تحذف من الألف المفرد ما كان مادا لأحد حرفي ضس. الضاد روضات ومرضات، روضات الجنات، روضات مؤنث سالم، ومرضات يأتي بها الطلاب شبيهة بها فقط، روضات ومرضات هذه ثابتة كتبها الصحابة بألف ثابتة رضي الله عنهم، وهي دخلت القاعدة. السين نحسات فقط، أيام نحسات أو أيام نحسات على رواية حفص، وهي داخلة في القاعدة أيضا، لكن الصحابة رضي الله عنهم كتبوا روضات الجنات ومرضات الله وأيام نحسات كتبوها بألف ثابتة أيضا. وكذلك هذا معنى قوله لا فرد ضس. الفرد معناه الألف المفرد، معناه لا تحذف الألف المفرد إذا كان مادا أو مصاحبا للضاد في روضات مرضات وللسين في نحسات، لا تحذف الألف المفرد، لا تحذف الألف المفرد إذا كان مادا أو مصاحبا للضاد في روضات مرضات وفي السين في نحسات فقط كلمة واحدة. وكذلك أيضا لا تحذف لفظ السيئات مع أنه داخل في قاعدة حرفين زد واشتد فرد. السيئات دخلت في القاعدة وخرجت منها بالاستثناء، السيئات جميعا ثابتة في المصحف أثبتها الصحابة رضي الله عنهم، أثبتها ألف الصحابة، بعكس جنات الشورى هي بعد ضيس. نعم لا تحذف الألف المفردة إذا كان مادا للضاد في روضات مرضات وللسين في نحسات. وكذلك لا تحذف الألف في جنات الشورى وهي روضات الجنات، عند تعريف فيها أل وفيها أيضا في سورة الشورى، جنات في الشورى ثابت ولا توجد جنات أخرى فيها أل، إنما جنات جنات فتقدم أنها محذوفة، لكن الجنات في الشورى هي التي كتبها الصحابة بألف ثابت واستثناها هنا مع كلمات ضس، الضاد روضات مرضاتي والسين نحسات وجنات الشورى وهي روضات الجنات. وكذلك أيضا لا تحذف لفظ الألف في لفظ السيئات جميعا، فقد كتبه الصحابة رضي الله عنهم هذا اللفظ بألف ثابتة. العكس سوءات، سوءاتهما يواري سوءاتكم وريشن سوءاتهما، الألف محذوفة، يعني السوءات جميعا فيها الألف محذوفة والسيئات جميعا ألفها ثابتة بالاستثناء. إذن آياتنا في لو وما أولى سوى، في لو وما أولى سوى، أولى سوى آياتنا في لو وما أولى سوى، أولى سوى. نحن بدخولنا في قوله لا فرد ضس دخلنا في الاستثناء من الجمع المؤنث السالم، وقلنا بأن القاعدة دائما فيها استثناء، فمن استثناءاتها روضاتي ومرضاتي وجنات الشورى وكذلك السيئات، وكذلك أيضا لا تحذف آياتنا في موضعين، الألفين مزدوجين في آياتنا من موضعين، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم في سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا السمن فيه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أبدله. آياتنا هنا في هذا السمن في هذه السورة بألفين ثابتين، آياتنا بألفين ثابتين. وكذلك أيضا في الموضع الثاني وهو وما كان الناس إلا أمة واحدة بيونس، مع هذا السمن أيضا بعده، وفيه إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا. كذلك أيضا بألفين ثابتين، كتبهما الصحابة رضي الله عنهم بألفين ثابتين، وهذا استثناء من القاعدة الكبيرة، قاعدة الجمع المؤنث السالم صاحب الألفين المزدوجين في جمع الأنثى. في جمع الأنثى، نعم في جمع الأنثى، أحسنت، في جمع الأنثى هذا استثناء منها. ها هو حذف الألفين في الجمع المؤنث السالم يتوفرت شروط باستثناء آياتنا في ولو يعجل وما كان الناس. ثم الباقي ما قال أولى سوى، أولى معناه الألف الأولى، معناه أيضا لا تحذف الألف الأولى من لفظ الآيات في غير ولو يعجل وما كان الناس، فالألف الأولى ثابتة بالاستثناء في لفظ الآيات جميعا في غير ولو يعجل وما كان الناس. مثال ذلك فالألف الأولى ثابتة بالاستثناء والباقي محذوف على القاعدة في غير ولو يعجل وما كان الناس. مثال ذلك ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، نقرأ لبرش من الآيات والذكر الحكيم. الكلمة تكتب بألا والألف الأولى ثابتة والثاني بقي في القاعدة محذوفا، الألف الثاني محذوف بالقاعدة. قد كانت آياتي تتلى عليكم، آياتي الأول ثابت بالاستثناء والثاني بقي في القاعدة. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، آيات الأول ثابت، الألف الأولى بعد الهمزة ثابتة بالاستثناء والثاني يبقى محذوفا بالقاعدة، بل هو آيات بينات. إذن هذا هو حكم الآيات جميعا، في ولو عجل ما كان الناس ألفان في موضعين، آياتنا ثابت ألفان ثابتان، في غيره الأولى ثابتة بالاستثناء والألف الثانية تبقى محذوفة بالقاعدة. ثم قال وراسيات يابسات باسقة وقدور الراسيات، هذه الكلمة من الجمع المؤنث السالم لكن الألف الأولى ثابتة بالاستثناء والثانية محذوفة بالقاعدة، يابسات وأخرى يابسات هي في القاعدة، الألف الأولى ثابتة بالاستثناء والثانية محذوفة بقوة القاعدة. والنخل باسقات لها طلع نضيد، باسقات الأول ثابت والثاني محذوف بالقاعدة. العكس سابغات، أن يعمل سابغات، الألفان محذوفان مثل الصالحات قانتات حافظات. رسالة العقود، ثم قال رحمه الله تعالى رسالة العقود، فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. الأولى الألف الأولى ثابتة بالاستثناء والثانية محذوفة بالقاعدة، فما بلغت رسالاته، ويقرأ هذا الحذف يسمى الحذف الإشاري، لأن الحذف حذف الألف الضعيف أنواع، حذف إشاري معناه يشير إلى قراءة. ماذا يقرأ به حفص؟ فما بلغت رسالته فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس رسالته، فيكون حذف الألف الثانية في رسالته يشير إلى قراءة أخرى رسالته. إذن الألف الأولى من رسالاته بالعقود ثابتة بالاستثناء والثاني بقيت في القاعدة محذوفة بالقاعدة. الباقي من رسالات الله رسالات الله أعلم يجعل رسالاته، كل ذلك محذوف فيه الألف القاعدة، مع أن رسالته بالعقود يعني أورد فيها الإمام السخاوي خلافا يمكن أن يرجع إليه في كتاب الكنز الثمين على رسم طالب عبد الله بن الشيخ محمد أمين، مع دراسة مقارنة حول الخلاف في الرسم في رسم المصحف، وقد بينا الخلاف في بعض المسائل الجوهرية فيه، ومنه رسالاته بالعقود فيها خلاف. أو ثاني سما قضاء المعنى أن سماوات هي من الجمع المؤنث السالم، سماوات والألفان فيها محذوفان، لكن سماوات مع قضاء وهي فقضاهن سبع سماوات في يومين، الثاني منها وقال ثاني سما، كان يقول أولا أولى الآن يقول ثاني سما، معناه الألف الثانية من سماوات مع قضاء هي ثابتة والأولى ثابتة بالاستثناء والأولى بقية في القاعدة محذوفة، وهي فقضاهن سبع سماوات الألف الأولى محذوفة والثانية ثابتة بالاستثناء، والباقي من لفظ السماوات نتركه على القاعدة، الألفان محذوفان، مع أن هذه الكلمة أيضا جاء فيها كذلك، أراد فيها الإمام السخاوي خلافا معروفا، وهو قال بأن أهل الرسم جعلوا الألف الثانية ثابتة، وهو يعني يرى أن حسب اكتشافه وتتبعه للمصاحف أن سماوات هنا تساوي جميع السماوات، لا يوجد فرق بين السماوات في سورة السجدة، هذه سورة فصلت التي تسمى سورة السجدة، لا يرى فرقا بين هذه السماوات هنا وفي أي سورة أخرى حسب المصاحف التي تتبعها. لكن الذي أخذه الشيخ طلال الله هو المشهور، والمشهور أيضا عند المغاربة، يعني المشهور أولا والمشهور عند المغاربة. إذن فقط هنا سبع سماوات، الأول محذوف والثاني ثابت، والطلاب هنا يشوشون على الطالب، يقول له مثلا راسيات يابسات، يكتب دائما الأول ثابت والثاني محذوف، آياتي وآيات الله والآيات وكذا، الأول ثابت والثاني محذوف، فإذا قال له قضيه سبع سماوات قد يقع في الغلط فيقيس على ما كان عنده، فيقول الأول ثابت والثاني محذوف، وهو العكس، ينبغي يعني يقول الأول محذوف والثاني ثابت، هذا معنى قوله سما قضى. إذن هذا هو تدريس قاعدة الجمع المؤنث السالم التي بدأناها بقوله في جمع لنثة تضم مكسر أخرى أو حرفين زد واشتد لفرد واحذفوا بنات نحل طور لنعام أولات لا فرد ضف جنات شورى السيئات آياتنا في لو ما أولى سواه وراسيات يابسات باسقاه رسالة العقود أو ثاني سما قضى وحذف قبل كسر النون ضاء. إذن عرفنا أولا جمع المؤنث السالمة، اكتشفنا أن شرطه أن يكون في آخره تاء مضمومة أو مكسورة وقبلها ألف، فإذا جاء بالألفين المزدوجين فلا مشكلة، فالصالحات قانتات حافظات والوالدات، وإذا جاء بحرف مفرد والذي أشار له بقوله حرفين زد واشتد لفرد، فرد معناها الألف المفرد، فيشترط أن يكون الألف قبله حرف، قبل الحرف المصاحب الألف قبله حرفان أو أزيد أو أكثر، أو يكون مشددا، فإذا كان قبله حرفان نحو مسلمات بقرات سنبلات فتياتكم، وكان حرفه مشددا أيضا يحذف نحو عماتك جنات مرات، واشتد لفرد عدها جناتي، واشتد لفرض عدها جناتي كذا عماتك ومع مراتي. ثم جئنا بكلمات وهي بنات نحل طور لنعام، قلنا بأن لها عنوانا وهو كلمات محذوفة بقوة الاستثناء، فإذا عرفنا أن نبات وثبات وفرات وبنات لم تتوفر فيها شروط وهي ثابتة، فقد استثنينا من هذا المفهوم هذه الكلمات، قلنا كلمات ثابتة بقوة الاستثناء وهي بنات نحل طور لنعام أولات. ثم جاء قوله لا فرد ضس، أخذنا عنوانا جديدا وقلنا كلمات محذوفة بقوة الاستثناء، دخلت في القاعدة وأخرجت منها بالاستثناء، أنه لا تحذف الألف المفردة المادة لحرفي ضس، فالضاد روضات مرضات والسين نحسات، ولا تحذف الألف المفردة في السيئات فهو ثابت، كذلك جنات الشورى روضات الجنات التي هي بالشورى لا تحذف الألف فيها أيضا، وهذا استثناء من حرفين زد واشتد فرد. ثم بعد ذلك جئنا بالاستثناء من القاعدة الكبيرة وهي في جمع لنثة تضم مكسر، الاستثناء منها بارز ظاهر في قوله آياتنا في لو ما أولى سوى، أثبت الألفين في آياتنا في موضعي ولو يعجل وما كان الناس، وإذا تلا عليهم آياتنا بجنات الألفان ثابتان، إذا لم مكرم في آياتنا الألفان ثابتان، كذلك أولى سوى، أثبت الألف في لفظ الآيات غير ولو يعجل وما كان في غير ولو يعجل وما كان الناس، الألف الأولى ثابتة بالاستثناء والثانية محذوفة بالقاعدة، نحو ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم بل هو آيات بجنات قد كانت آياتي تتلى عليكم، الألف الأولى ثابتة بالاستثناء والثانية محذوفة بالقاعدة، وكذلك كلمات راسيات يابسات باسقات، ثم قال رسالة العقود رسالاته والله يعصمك من الناس في سورة العقود، الألف الأولى ثابتة بالاستثناء والثانية بقيت محذوفة بالقاعدة، وهذا الحذف قلنا بأنه حذف إشاري يشير إلى قراءة حفص مثلا رواية حفص فما بلغت رسالته، لأنه لا يأتي بالألف الأخيرة لا يأتي بها باللفظ، يشير إلى قراءته لأنه حذف في قراءته الألف الثانية وهو محذوف عندنا، الباقي من لفظ رسالات الله ورسالاتي كله محذوف بالقاعدة، الألفان محذوفان بالقاعدة قاعدة الجمع المؤنث السالم. ثم قال أو ثاني سما قضى، يعني السماوات جميعا من المؤنث السالم الألفان محذوفان، لكن سماوات مع قضاء الألف الأولى محذوفة بالقاعدة والثانية ثابتة بالاستثناء. بهذه المدارسة نكون شرحنا أبيات الطالب عبد الله المتعلقة بقاعدة الجمع المؤنث السالم، وبينا الألفات المحذوفة من هذا النوع والعكوس أو الخارج عن القاعدة وما يتعلق بذلك، وذكرنا بالأبيات. والدرس القادم إن شاء الله تعالى نأتي بقاعدة ألف الاثنين، الألف الذي يدل على اثنين، نحو قال رجلان، فهذا الألف دال على اثنين، امرأتان تذودان يقومان ولا تتبعان لوليان هذان خصمان فريقان. نتدارس بإذن الله الأحكام المتعلقة بألف الاثنين في الدرس المقبل، وهو في قول الطالب عبد الله رحمه الله: وحذف قبل كسر النون ضاء أخرى بلا تنوين إلا ذي لسان لذقان فرقان وذي أبزه ويان. وإلى هذا الحد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يجعل هذا الكلام لنا لا علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أمنا في ديارنا وفي أوطاننا وحيثما كنا، وألف بين قلوبنا برحمتك وعلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم نسألك أن تعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم، قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ.